فلنحمل هم الإسلام. يقول لي رفقا بجسم الضطير، بعينيك دمع وفي الصدر ضير. يقول لي رفقا بجسم الضطير، بعينيك دمع وفي الصدر ضير. وتحيا أسيرا لحر الأسى، وإن كنت تبدك حر طليق. وقال دع الهم أو بعضه، ولم يعلم أنني لأطيق. وقال دع الهم أو بعضه، ولم يعلم أنني لأطيق. فكيف السبيل إلى بسمة، فكيف السبيل إلى بسمة؟ وليس يقهقه صدر خنيق. يقول رفقا بجسم الرقيق، بعينيك دمع وفي الصدر ضيق. وتحيا أسيرا لحر الأسى، وإن كنت تبدو كحر طليق. وكشمر والهند لا تسألا، عن الهتف فيها لشعب عتيق. فكم حرة مزقوا سترها، ووالدها مثقل والشقيق. فكم حرة مزقوا سترها، ووالدها مثقل والشقيق. يقول رفقا بجسم الرقيق، بعينيك دمع وفي الصبر ضيق. وتحيا أسيرا لحر الأسى، وإن كنت تبدو كحر طليق. من يحل بإخواننا من الضيم ما لا يسر الصديق. أذيقوا من الذل ألوانه، فهل نتضاحك حتى نتو؟ خليلا يحل بإخواننا من الطيب ما لا يسر الصديق. أذيقوا من الذل ألوانه، فهل نتضاحك حتى نذو؟ وحتى ما نسكن في همنا، وأعداؤنا همهم في سموك. ونشرب من طير أعدائنا، وإسلامنا فيه أحلى رحيق. وحتى ما نسكن في همنا، وأعداؤنا همهم في سموك. ونشرب من طير أعدائنا، وإسلامنا فيه أحلى رحيق. ونغمس في الفن أولادنا، لنخرج معشوقة أو عشيق. ونغمس في الفن أولادنا، لنخرج معشوقة أو عشيق. ومن كان عبدا لأمواله، سيموى به في مكان سحيق. يقول رفقا بجسم الرقيق، بعينيك دمع وفي الصدر ضيق. وتحيا أسيرا لحر الأسى، وإن كنت تبدو كحر طليق. عجبت لمن سار نحو الهوى، كسير الفراشات نحو البريق. وإسلامنا فيه إعزازنا، وفيه تنال جميع الحقوق. عجبت لمن سار نحو الهوى، كسير الفراشات نحو البريق. وإسلامنا فيه أعزازنا، وفيه تنال جميع الحقوق. فهيا لنحمي به أنفسا، وإن لم يشأ كل نذل صفيق. نجادل بالحق كل الورى، ولا نرمي من أسلموا بالمروق. فهيا لنحمي به أنفسا، وإن لم يشأ كل نذل صفيق. نجادل بالحق كل الورى، ولا نرمي من أسلموا بالمروق. خليلا يسير على منهج، على منهج سلفي عريق. خليلا يسير على منهج، على منهج سلفي عريق. علي وكف عن اللوم ولتحمل معي الهم أو فترك بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحل الأسى وإن كنت تبذك حر طليق يقول لرفقا في جسم الرقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحل الأسى وإن كنت تبذك حر طليق.